قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب دخول المشرك المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جري قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قتيبة قال: حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ثم أغلق الباب فلبس فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن في أبواب غلق المساجد وطيقها وأبوابها تنظيفها، مضى بالأمس في الأم التي تكنسه وتلمه وتنظفه حيث ماتت وزارها الرسول صلى على قبرها. الآن نحن في الغلق في الأبواب، يكون له أبواب المسجد تغلق وتفتح لأجل لا يفسد فيها الناس. إذا صار أبوابه مغلقة ما حد تعرض المسجد ولا حد عبث فيه، وإذا صار طيقه كذلك مغلقة ما حد عبث فيه، وإلا في اليوم يعبث الناس في المساجد إذا كانت مفتوحة، يلعب فيها الأطفال، يلعب فيها الجهال، يلعب فيها المجانين، يلعبون فيها إذا كانت أبوابها مفتوحة. فالمفروض أن يكون الأبواب المسجد له أبواب تغلق وتفتح عند الصلوات، وله طيق تغلق وتفتح. هذا ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، له خوخات تغلق وتفتح. يقول عليه الصلاة، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قال لي عبد الله بن محمد المسلم. يقول: قال لي عبد الله بن محمد ابن أبي مليكة قال. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. عبد الله بن محمد المسندي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك قال. قال ابن جريج: قال لابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس. يقول ابن جريج قال له ابن أبي مليكة: عبد الله بن زيد بن عبد المليكة، وله أخ اسمه محمد. يقول: قال لي: لو رأيت مساجد ابن عباس، يعني إنها خربة، صارت خراب، كسرت أبوابها وكسرت طيقها وكسر عمدها بعدما كانت نظرة مثل اللؤلؤة. كانت مساجد ابن عباس كانت مثل اللؤلؤة، الآن شفت، تعال شوفها، وكسرت الأبواب وكسرت الطيق وكسر، تعال شوفها، يعني لو رأيتها بعد النظرة وبعد النور الآن خربت كل مساجد ابن عباس. نعم. قال: حدثنا أبو النعمان. يقول: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل العالم. وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد الاثنان حدثا حماد بن زيد. عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب. أيوب قال: حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر قال: نعم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دعا عثمان بن أبي طلحة، ومر القصة هذه في السير أعظم من الأمهات التي في السير، أعظم من الأمهات سيارة في سيرة ابن هشام، وعيون النظر في سيرة خير البشر لابن سيرة ابن هشام رضي الله عنه، اختصرها ابن هشام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فتح مكة دعا بعثمان بن أبي طلحة. عثمان كان أسلم عام الفتنة، أسلم وذهب عثمان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص أيام الفتنة، أيام الهدنة الذي حصلت بين الرسول عليه الصلاة والقريش، أسلم خالد وعبد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، ذهبوا إلى مكة وأسلموا عند الرسول. فجاء مع الرسول في عام الفتح مكة، جاء عثمان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من طوافه قال له عثمان: ائتنا بالمفتاح. عثمان المفتاح عند أمه، من يخلصه من أمه؟ المفتاح عند أمه. جاء إلى أمه: يا أمه، أعطينا مفتاح الكعبة. تعطيه محمد؟ قال: نعم أعطيه محمد. قالت: ما تأخذه، ما تأخذ مني، ما يردها عليكم. فقال: إن ما أعطيتين نحرت نفسي بالسيف. فأعطته المفتاح وجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام، ففتح الباب وكسر الأصنام اللي فيها 360 صنما غير هبل، هبل الرئيس والذي جابها عمرو بن لحي، اللي يقول الرسول: رأيت قصبه تجر في النار، قصبه مسلانه تجر في النار، نعوذ بالله، لأجل أول من جاءت بالشرك والمشركين على لقريش، أتى بها من الشام، ود وسواع ويغوث ويعوق، أتى بها يعبدها، يعبدونها الناس، وهبل. فالشاهد أن الرسول كسرها مع عود، فكلما أهوى إلى شيء انتكسها، كلما أهوى حتى تنكست في كاملها، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل من الذهب الأحمر فيها، فأخرج الجميع كله برا، كله أخرجه برا. وبعدما نظفت صلى عليه الصلاة والسلام، أغلق الباب بعد ما نظفها كلها، أغلق الباب معه أسامة بن زيد، ومعه بلال رضي الله عنهم جميعا، ومعه عثمان بن أبي طلحة. الثلاثة ما دخلها مع الرسول غير الثلاثة هؤلاء، فهذا لأنه مؤذنه، وهذا لأنه حبيبه، وهذا لأنه فاتح الكعبة. فصلى عليه الصلاة والسلام ما يدري كم صلى، ما ذكر ابن عمر كم صلى، ولا ذكر بلال بن عمر كم صلى، إنما صلى بين الساريتين في ست سواري، ستة عمد للكعبة، إلى الآن في ستة عمد. فصلى بين ساريتين قبلة الكعبة على اليمن، كذا متجه إلى اليمن، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. لكن كم صلى ما جاءنا حديث عن هذا، لأن ابن عمر يقول نسيت، أسأله كم صلى، صلى بالمكان هذا، لكن كم صلى تسليمة تسليمتين ما حد ذكر شيء، لأن ابن عمر نسي، ولأن بلال ما ذكر شيء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأخذ، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام فتح الباب، لما فتح الباب وقع جلس الرسول على باب الكعبة، ونادى عثمان بن أبي طلحة حيث نزلت، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، رب العالمين تعالى وتقدس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال أين عثمان؟ قال لبيك يا رسول الله. قال خذ المفتاح، فأغلق الباب عليه الصلاة والسلام، أغلقه عثمان بعدما نزل الرسول من درج، نزل من درج، نزل هو اللي معه، أغلق الباب، وأخذ عثمان المفتاح ورده إلى أمه. انظر، رده إلى أمه، قال انظر يا أمه، رد علينا المفتاح. ونزلت آية مقولة من كتاب الله، أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خذوها يا بني هاشم، يا بني شيبة، خذوها يا بني شيبة، خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزع هذه الكعبة مفتاحها منكم إلا ظالم، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فلما قرأ على أمه الآية وقال رأت المفتاح بعينها، يقال إنها أسلمت، يقال إنها أسلمت. نعم. في باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ابن عمر صرح فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل البيت فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين الباب. يقول عبد الله بن عمر أني كنت أصلي خلف المقام ورأيت الرسول حينما فتح الباب، أغلق الباب حتى صلى وانتهى، فلما أفتح الباب خرج عليه الصلاة والسلام ووراءه بلال وأسامة وعثمان. يقول فلما نزل، يقول ابن عمر فلما نزل الرسول خرج، طلعت أنا للكعبة وهي مفتوحة، فسألت بلال أين صلى الرسول، قال صلى هناك تحت الساريتين هذا هنا. يقول نسيت أنا أقول كم صلى، ما أدري تسليمة تسليمتين الله أعلم. نعم. في هذه الرواية أقول فسألت بلال فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل. ركعتين؟ قال نعم. نعم. في الرواية هذه. باب قول الله تعالى نسيت كم صلى، هذا اللي يقول ابن عمر، يقول نسيت أن سألوا كم صلى، حكونه ركعتين أو ركعة ثلاث ركعات الله أعلم. نعم. هذا جاب في باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم. سيأتي يعني؟ لا مررنا عليه. مر علينا. نعم. طيب. باب دخول المشرك المسجد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن سهل، فربطوا بسارية من سوار المسجد. يقول البخاري رحمه الله باب ربط المشرك في المسجد، في عمود المسجد. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد عن أبي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية قبل نجد، جاءوا بمشرك رئيس بني حنيفة ثمامة بن أسال الحنفي رضي الله عنه، جاءوا به فأمر الرسول بربطه في عمود من عمود المسجد، وكان يمر به عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس، يمر به مرفوض. ما تقول يا ثمامة؟ قال يا رسول يا محمد إن شئت إن تذبح إن تقتل فتقتل ذا دم، يعني قتلنا من قريش كثير، وإن تفتي فأنت صاحب المن والفضل، وإن تريد فدية أعطيك ما تريد. ويترك الرسول ما يقول أبي هذا ولا أبي هذا، يذهب ويصلي بالناس حتى رأى الناس ثلاث مرات أربع مرات، رأى الصلاة ورأى الناس فأدخل الله الإسلام في قلبه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا صلاة الفجر، قال فكوا ثمامة، ففكوا وسأل عن الحدائق فقالوا عندك حديقة هنا، فذهب واغتسل ثم أتى وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، أسلم وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مشو من تدعوني وانا ادرس مهم ولا ما هو مهم؟ يقول فلما اتوا به وربوا اسلم عليه الصلاه والسلام اسلم رضي الله عنه وارضاه اسلم ثمامه واتى الى الرسول قال رسول انا جيت معتمر انا جاي من نجد معتمر الى من بلادي اليمامه الى مكه انا معتمر واخذني اصحابك وانا معتمر فماذا ترى؟ قال اذهب فكمل عمرتك. فجاء الى هنا ولبى وصلى وجاء الصابي الصابي ما تعرضونها وراء بني حنيفة وراء هذا بني حنيفة اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ببأس شديد يقول لهم تنسأتون يسلموا ألو بأس شديد بني حنيفة من يتعرضه تركوه قريش يطوف ويسعى آمن وقصر ثم رجع إلى, إلى, إلى بلاده وقال والله لا تأتيكم ولا حبة يا قريش حتى يأذن الرسول منها. كانت تمول الأمم أمم الأرض تمولها بالحبوب اليمامة تمول الناس بالحبوب إلى الآن في عين تجري يقول طاح فيها سيارة وضاعت محد يده وين إلى اليوم ضاعت من عظم ماءها وكثر ماءها. الشاهد أنها تمول أمم الأرض بالحبوب فكف عن تمويل قريش فكتبت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد أنك قتلت الكبار بالسيف وتريد أن تقتل الصغار بالجوع اكتب لأمامة أن يعطينا ثمامة اكتب لثمامة أن يعطينا يمولنا في الحبوب. فكتب إليها أن أمولهم أعطهم كما تعطي الناس فصار يمول مكة وغير مكة. نعم. باب رفع الصوت في المساجد. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنذرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ذبعتني بهذين فجئت بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب رفع الصوت في المسجد يعني ممنوع رفع الصوت في المسجد زعق وصيح يا فلان تعال المسجد مسجد بيت الله ما هو بيتك ولا شارع لا تتكلم ولا إيه رح إليه وامسكه من بعد أما تزعق يا فلان كأنك في الشارع أو في مقهات لا يجوز هذا لأن المساجد لها احترام جميع بيوت الله لها احترام لا يجوز أن الإنسان يخرق حرمة المسجد. المسجد له حرمة وله قيمة فلا يمكن وإنما بني للقراءة والصلاة وذكر الله هذا اللي بني له المسجد ولا يجوز غير هذه الثلاثة لا يجوز أن يحدث فيه غير هذه الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله باب رفع الصوت في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن قال قال عن يزيد بن خصيف عن يزيد بن خصيف قال عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحجر فاتخذت وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ائتني بهذين الاثنين اللي هم من الطائف رافعين أصواتهم يزعقون ويصيحون قال ائتني بهذين الاثنين فجاء بهما قال أمير المؤمنين يذهب فجاءوا إليه فقال من أين أنتما قالوا من أهل الطائف قال والله لو كنتم من أهل البلد من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا لا ترفع أصواتكم يا مسجد الرسول أصواتكم صياح ولجة وغلبة في مسجد الرسول ما يمكن هذا. قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقادم أبي حضرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجد حجرته فنادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي. يقول البخاري رحمه الله في باب رفع الصوت في المسجد حدثنا أحمد بن صالح نعم أحمد بن صالح شيخ الأمهات قال حدثنا عبد الله بن واهب عبد الله بن واهب أحمد بن صالح مصري وابن واهب مصري قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي حدثنا الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب رضي الله عنه تقاضى دينا لابن أبي حدرت له على ابن أبي حدرت يقال أنه في رمضان ويقال أنها ليلة القدر أكل ليلة لتنازع فيها ولهذا رفعت حينما ضج وتنازع ورفعت أصواتهما في المسجد رفعت ليلة القدر راح خرج الرسول عليه مغضبا وقال تنازعاني في المسجد رفعت ليلة القدر لأجل خصامكما ومنازعتكما لأنهم تخاصما هذا يصيح وهذا يصيح الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع سقف بابه ثم قال يا كعب ضع الشطر لبيك يا رسول الله قال ضع الشطر من مالك قال قد فعلت يا رسول الله قال للثاني كن فقهه خلاص ضع الشطر بقى عندك مثلا 5000 2000 ونص طاحت و2000 ونص تجيبها قم فقهه هذا الحكم يجب أن يكون إلى يوم القيامة إذا جاء اثنين مثلا وتخاصما وادعى أنه معسر المدين هذا معسر الدين كثير ولا أستطيع وأنا أبو عيال ولا عندي مورد إلا كذا وكذا يضع عني وأعطيه لكن لا يشترط شرط أنه يضع عني نصف وأعطيه يقول فالحاكم هو الذي يحكم يقول يا فلان أني أرى أن تضع شطر مالك لعله يقضيك فإذا وضع شطر ماله ألزم الثاني بقضاء ألزم الثاني كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء ولزمه القضاء نعم باب الحلاق والجلوس في المسجد قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم مترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحلق والجلوس باب الحلق والجلوس في المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال العمري يعني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجله على المنبر قال ما صلاة الليل يعني كيفية صلاة الليل يا رسول الله قال مثنى يعني اثنين فإذا خشيت الفجر فأصير واحدة توتر لك صلاة كلها لكن لو أن الإنسان نام عن وتره عن الصلاة هذه كلها نام عنها وعن الوتر أيضا فإنه يقضيها في النهار لكن الوتر لا الوتر اللي هو واحدة ما يقضيه مرة واحدة لأنه وتر النهار المغرب والمغرب وتر النهار فلا توتر مرتين فالشاهد إذا نام الإنسان عن صلاة هذه مثنى ونام عن الوتر معه حتى أصبح وصلى الفجر فإنه ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلي مثنى الوتر ما يصلي الوتر اللي هو واحدة أو ثلاثة أنه ينوي ثلاث ما يصليها لأن النهار وتره المغرب ولا يمكن توتر مع النهار نعم. وقال إنه كان يقول ابن عمر وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم مترا فينسب عن النبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينسب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم مترا في الليل وترا إذا قمت يا الإنسان وصليت وأوترت اجعله هو الوتر لكن لو كان له تهجد آخر الليل فإنه لا يوتر أول الليل لكن لو أوتر فإنه يقضيه بركعة ثم يوتر آخر الليل يقضيه بركعة يصلي ثلاث يصير الوحدة اللي صلاها آذن أربع يصيرون أربع ثم يصلي ما شاء الله ثم بعد ذلك يوتر بواحدة هذا إذا كان قد أوتر أما إذا لم يوتر فهذا ماشي على كل حال ماشي الوتر واحد أو ثلاث تنوي ثلاث تنوي واحد نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال كيف صلاة الليل قال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن رجلا نادى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فقال يا رسول الله ما هي صلاة الليل كيفية صلاة الليل قال مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة صلاة الليل مثنى يعني ما يجوز تزيد حتى لو قمت نويت أن تصلي ركعتين ثم نسيت وقمت فإنك ترجع فلو تبت قائما وأنت نويت ثنتين بطلت الصلاة كلها مثل صلاة الفجر انظر صلاة الفجر اللي صليها هذه لو صلى الإمام ثنتين صلينا ثنتين ثم قام لثالثة ساهيا يسبح له يرجع، فإما رجع بطل الصلاة الجميع كلهم الإمام والجماعة كمهم. فهكذا اللي يصلي في الليل ثم نسي فقام لثالثة ثم قال مدام نسيت وقمت إلى ثالثة أببت للصلاة نقول بطل الصلاة خلاص ما لك صلاة، أعد الصلاة أعد الثلاثة من الأتها تصلي مثنى مثنى، لأن الرسول قال لك مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. نعم. قال أبو عبد الله قال الوليد بن كثير وقال أبو عبد الله متابعات وقال الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله العمري قال أن ابن عمر حدثهم أن ابن عمر حدثهم أن رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل نادى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول كم صار كيفية صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، معنى هذا أن الواحدة أفضل من كل شيء، يعني كونك صلي ثلاث جائز صلي ثلاث مثل المغرب جائز لكن واحدة أفضل لأن الرسول نص على واحدة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة، أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا حاق بن عبد الله حاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أن أبا مرة مولى عقيل إن أبا مرة واسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال حدثنا أبو واقد الليثي أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة نفر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس جالسا يحدث الناس، فأتى ثلاثة نفر أقبلوا ثلاثة نفر، فلما أقبلوا واحد وجد فرجة وجلس فيها وواحد جلس في آخر الناس وواحد راح ما لقى مكان لا هنا ولا هنا وراح. لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بالثلاثة، يعني هذا تشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة، إذا مر إنسان على حلقة ذكر فليجلس يستمع إذا كان له مكان أو يجلس في آخرها ويستمع الذكر لا يمر يكثير مثل المعرض. يقول أنا أخبركم بالثلاثة، قالوا بلى يا رسول الله، فلما أحدهما فآوى فآواه الله وجد فرجة وجلس، والثاني استحيا فاستحى الله منه جلس في آخر الناس، والثالث عرض فعرضهن، يعني ذهب وترك الحلقة وترك حلق الذكر، إذا مررت بها فارتعوا، إذا مررت برياض الجنة فارتعوا، ما يرجع حلق الذكر، إذا مررت بحلقة من حلق الذكر ودرس فيها الكتاب والسنة فاجلس استمع الإنسان. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضيا إحدى رجليه على الأخرى، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. تتميم الحديث الأول السابق وهو أن الناس إذا سمعوا رأوا حلقة ذكر يجلسون، مو من المشترط أنك تسمع الإنسان، لأن اللي جلس في آخر الصف قد لا يسمع، اللي جلس في آخر الصف قد لا يسمع، ما هو من المشترط أن الإنسان يسمع صوت المحدث أو القارئ أو المذكر أو شيء، ما هو من الشروط هذا، لأن الرحمة تنزل، أنت تجلس في حلقة الذكر لنزول الرحمة ودعاء الملائكة لهم واستغفارهم لهم وصفحتهم إياهم ونزول السكينة والرحمة عليهم، ولو ما سمعت الصوت بعضهم يقول أنا ما أسمع الصوت، فحتى لو ما سمعت الصوت اجلس لأن تنزل الرحمة عليك معهم والسكينة وشكى السكينة والنور وتصفحك الملائكة وتدعو لك ما دمت جالسا في الحلقة، فاجلس أحصل الثواب الذي يعطيك الله إياه حتى لو ما سمعت الصوت. يقول البخاري رحمه الله باب الاستلقاء في المسجد، الاستلقاء في المسجد ورفع الرجل على الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة تلقى نبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا عباد بن تميم عباد بن تميم قال عن عمه عبد الله بن عاصم التميم قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مستلقيا على ظهره كذا ورافع الرجل على الرجل عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنه جائز أن تستلقي الإنسان على قفاك وترفع رجلك على رجل إذا كانت العورة مستورة، ترفع رجل على رجل لا بأس بذلك سواء في المسجد أو في بيتك ما هو مكروه يعني. لكن المكروه أن تنكب على وجهك الإنسان، هذا المكروه. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. يقول البخاري وعن ابن شهاب متابعات، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان. قال كان عمر وعثمان يفعلان، يعني يستلقيان كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر وعثمان وعلي يستلقيان في المسجد كما فعل الرسول. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر من الناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأمناهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. يقول البخاري رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق. المسجد يكون في الطريق، يعني يكون جائز أن يكون في الطريق مسجدك الإنسان في الطريق. وإذا ولو أراد الله تعالى تقدر بعض العباد وبعض الأغنياء أن يجعل له مسجدا في وحوشه، إذا كان الحوش واسع يجعل له باب من تلقاء نفسه وباب على الشارع، فيجعل له مؤذن وإمام على حسابه. إذا أغنى الله الإنسان ووفقه لهذا فهو من أحسن ما يكون وأجمل ما يكون، لأنها نور يعطيك صحيفة النور، يعطيك الله تعالى وتقدس كل مصل يصلي في هذا المسجد الذي بنيته، والتوفيق بيد الله. يقول البخاري من غير ضرر بالناس. من غير ضرر بالناس، مسجد في الطريق من غير يضر الناس. يقول رحمه الله قال الحسن البصري. يقول هو رأي الحسن البصري وأيوب السختياني ومالك بن أنس أنه لا بأس في المسجد في الطريق إذا كان لم يؤذي الناس، يعني تجعل في الشارع مسجد ولكن ما يؤذي الناس، المارة ما يؤذيهم، جائز أن تجعل المسجد في الشارع جائز هذا، لأن كل من مر يدخل ويصلي. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم أعقل أبوي، يعني لما بلغت التمييز وإلى أمي وأبوي كلهم مسلمين، أبو بكر مسلم وأم الرومان رضي الله عنها أمها مسلمة وأخوتها غالبا أسماء مسلمة، إخوانها كله البيت كله مسلم. تقول لم أعقل أبوي إلا وهما مسلمان أبوها وأمها. تقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتينا مرتين في الصباح وفي المساء، يأتي إلى بيت إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصباح مرة وفي المساء مرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه اتخذ مسجدا عند بيته يصلي فيه، يعني خارج عند بيته خارج في الشارع، فكان يصلي فيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا قرأ القرآن يبكي رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن يبكي، فيجتمع عنده نساء كثير ورجال كثير، وأسلم على يديه كثير بهذه القراءة، أسلم على يديه كثير أبو بكر الصديق، فأفزع فعل أبي بكر أفزع أشرف قرشه يصلي ونخشى على نسائنا وعلى أبنائنا، فاشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شكوه إلى محمد صاحبك يعمل كذا ويفعل كذا وكذا، قالوا يكف عنا قراءته وإلا نهدم مسجده إلى آخره. الشاهد أن أبو بكر دخل لما رأى أن قريش أهمهم هذا دخل في بيته صار يصلي في بيته، حتى جاء الأمر بالهجرة، جاء أهم الرسول عليه الصلاة والضحى وبشر أبو بكر أن الأمر أتاني بالهجرة إلى المدينة، فبكى أبو بكر الصحبة رسول قال نعم الصحبة، فبكى من الفرح، عين تبكي أحيانا من الحزن وتبكي من الفرح. نعم. باب الصلاة في مسجد السوق. وسلمنا عون في مسجد داره يغلق عليهم الباب. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا أبو معين الأعمش عن أبي صالح نبي غير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضى بأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان فيه صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلس الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في مسجد السوق. الصلاة في مسجد السوق، السوق في مسجد تصلي فيه الإنسان لا بأس به، أو بيتك واسع وعندك غرفة كبيرة ويجتمع ناس عندك يصلون لا بأس بذلك، المهم الجماعة بس، المهم أنك تصلي جماعة لا تصلي لحالك، صلي جماعة حتى لو في بيتك اجتمع 10 أنفار أكثر أقل صلي بهم أنت وصلوا جماعة. يقول البخاري حدثنا وصلى ابن عون في مسجده في داره، صلى ابن عون عبد الله بن عون صلى في مسجده في بيته في داره، اجتمع الناس عنده للدراسة والقراءة، ثم بعد ذلك إذا وجب الوقت أقام الصلاة، أذن وأقام الصلاة وصلى. كل إنسان إذا كان بيته واسع وعنده غرفة واسعة ويجتمع الناس أما للقراءة أو لطلب العلم أو لشيء من هذا، جاء الوقت يؤذن ويصلي في بيته لا بأس بذلك. قال حدثنا مسدد، يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضريب قال حدثنا، ثم خرج يمشي إلى المسجد الطعن خطيئة ورفع به درجة حتى يصل المسجد، وكذلك إذا رجع يحط خطيئة ويرفع درجة إلى آخره، فيفضل على صلاة في بيته في 75 وقيل 27. نعم. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، صليت أنا وجلست أنتظر الفريضة تقام، أنت في صلاة ما دمت في صلاة في جلوسك هذا الملائكة تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع منزلته، ما لم يؤذي أحدا أو يحدث يعني يصيبها البول أو الغط ويحدث ما يخرج حريق أو شيء من هذا، ما لم يؤذي أحدا من الناس أو يحدث تنقطع عنه الملائكة. نعم. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة ودعاهم مستجاب، دعاء الملائكة مستجاب. نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال رحم الله تزنى حامد بن عمر عن بشر قال تزنى عاصم قال تزنى واقد نبيه عن ابن عمر وابن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه، قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب تشبيك الأصابع في المسجد، تشبيك الأصابع في المسجد يعني إذا انتهى من الصلاة يشبك أصابع، أما قبل لا لأنه عبث، وقبل الصلاة ما يمكن لأنه عبث ولأنه يفارق ما أتيت إليه من الصلوات، لكن إذا انتهت الصلاة وأردت أن تشبك شبك. يقول حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد، عاصم بن محمد قال حدثنا واقد بن محمد، قال حدثنا واقد بن محمد، عاصم وواقد أخوان، عن أبيهما، عاصم وواقد أخوان عن أبيهما قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو ابن عمر، أو ابن عمر لا ابن عمر هو، قال حدثنا قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال شبك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه بعدما انتهى من صلاة أحدى العشي، أما الظهر أو العصر لما صلى ركعتين وانتهى وقام إلى خشبة، سيأتينا الحديث هذا. نعم. وقال عاصم بن قال عبد الله وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد، وقال عاصم بن علي، عاصم بن علي غير عاصم وواقد أولاد زيد بن عبد الله بن عمر قال، وقال عاصم حدثنا عاصم بن محمد، عاصم بن محمد عن أخيه واقد عن يقول سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، يقول سمعت هذا الحديث من أبي يعني زيد بن عبد الله بن عمر فلم أحفظه جيدا، وقومه لي واقد عن أبي، وقومه أخوه، قومه له أخوه واقد ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. قال يا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب لأنه تأخرت وفاته، مات وهو بالثمان 82 سنة عمره 82 تأخرت وفاته، كيف بك يا عبد الله بن عمر بن الخطاب كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس، إذا بقيت في حثالة من الناس لا يدينون بدين ولا يعرفون معروف ولا يعرفون منكر. نعم. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا سفيان نبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو بردة بن أبي عبد الله عن أبيه عبد الله عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه كذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المستعان. الآن ما تجد هذا لا يوجد إلا قليل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع قده الأيمن على ظهر كفه على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم هو في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وربما سألوه ثم سلم فيقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاته العشي. يقول ابن سيرين نسيتها ولا أبو هريرة سماها هل هي الظهر أو العصر؟ الظاهر أنها الظهر. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر ثم صلى ركعتين فقط ثم سلم عليه الصلاة والسلام ولما سلم أعطوه أن يحكمه أبو بكر وعمر وأصحاب الصحابة أبوا أن يكلموه خافوا أنه نزل قرآن أو نزل حكم فقام عليه الصلاة والسلام بعدما سلم قام إلى خشبة قدام المسجد ثم جلس على الخشبة ثم وضع يده اليمنى وشبك بين أصابعه وضع يده اليمنى واليسرى ثم وضع خده على يده اليسرى واتكى على الخشبة والناس ساكتين الناس سرعان الناس خرجوا صلوا ركعتين وقالوا قصرت الصلاة يصيحون بالشوارع قصرت الصلاة ولا أمرهم الرسول أن يعيدوا اللي خرج وذهب صلاة صحيح خلاص ما يؤمر أن يعيد لأنه راح خلاص. فالشاهد اللي حاضرين قام واحد يسمى الخرباق في يديه طول يسمى الخرباق بن عمرو فقام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى ما نسيت ولا قصرت. قال إلا بلى ما صليت إلا ركعتين. فتكلم مع أبي بكر وعمر والصحابة قال أهكذا أصدق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين فقط. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين إلى آخره صلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا تسأل عن طولهما يطول في الأولى ويطول في الثانية إلى آخره لكن ما أخبرنا هل سجد للسهو قبل السلام أو بعده ما ورد في هذا شيء. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل السجود ثم سلم بقي ثم كبر وسجد ثم نهض ثم قام قائم ثم كبر ثم سجد ثم سلم بعد ذلك يعني صلى ركعتين. الركعتين اللي بقت صلىها عليه الصلاة والسلام الركعتين اللي بقت من أربع صلىها لكن سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده؟ ورد في بعض الأمهات أنه بعد السلام أنه بعدما سلم وانتهى كبر ثم سجد للسهو سجدتين ثم قرأ التحيات كاملة ثم سلم وهكذا. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله إذا سهى عن نقص فإنه يسجد بعد السلام سجدتي السهو فقل بعد السلام فيما عدا ركعتين فقل قبل السلام فيما عدا مسألتين والسلام سلم عن نقصانها فيما نقل كذا إمام شك في الظن عمل فاللي يسلي عن نقص اللي يدفع عن نقص فإن سجد السهو بعد السلام لأنه مستقل يصير وكذلك إمام شك ولكن الجماعة نبهوا به سبحوه فرفض أن يطيعهم فهذا أيضا يسجد بعد السلام. قال فربما سألوه ثم سلم ويقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. يقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم يعني أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام لكن سجدة السهو ما حد ذكرها. نعم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع بن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلم إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنه مختلف في مسجد بشرف الروحاء. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تعيين الأماكن، لأن الأماكن بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز استعمالها لأن العوام يعبدونها من دون الله، كما فعل الشجرة التي بايع الناس فيها، بايع الرسول المهاجرين والأنصار تحتها فكادوا أن يعبدوها من دون الله، فقطع عمر أرسل من يقطعها وقطعها وأخفيت مرة واحدة. ليش؟ لألا يجعل الناس آثار الرسول، آثار الرسول خاصة به، ولا يجوز للصوفية وغيرهم أن يقولوا خلاص الرسول تبرك به الصحابة ونحن نقتدي بالرسول ونقلد إمامنا وصوفينا وشيخنا، هذا كله لا أثر له فيه إطلاقا. لا يجوز تقديس أحد أو التمسح بثياب أحد أو بجسد أحد من بني آدم غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يمكن لأنك تعبده من دون الله تصير مشرك وتصير جعلت هذا إلها مع الله وتصير خرجت من الملة إذا تبركت به وعبدته من دون الله. لا يمكن أن يجعل أحد أو يتبرك بأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها من خصائصه، خصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بآثاره ممنوع بعدما مات، التبرك بآثاره من الصلوات أو المساجد أو غيرها ممنوع، لا يجوز، لألا يتخذ الصوفية هذا ما طريقا لهم يكون يتحدثون ونحن نقتدوا بالصحابة حيث يتبركوا إلى آخره. نقول لك لا، ممنوع لأنه خاص بالرسول، التبرك خاص به لما كان حيا، أما حين مات خلاص انتهى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب المساجد التي على طرق المدينة، باب المساجد التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه من المدينة إلى مكة. قال: والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي طريقه، يجي يصلي في هذا ثم يصلي في هذا ثم يصلي. بينها ابن هشام رحمه الله وابن إسحاق في سيرة عيون الأثر في سيرة سيد البشر، بينوها بيان واضح معروف، هرشة والعرجة والعرض والحرة إلى آخره، بيان معروفة أماكن الرسول معروفة، لكن الناس تركوها الحين وأحسن أنهم يتركونها، يكون مع أي طريق. والحكومة أحسن حينما سفلت الشارع غير الشوارع هذه، سفلت شارع إلى الجحفة وصار الميقات الجحفة، وسفلت شارع إلى رابع صار الميقات رابع، انتهينا بعد فيها أماكن الحين خلاص. حدثنا محمد بن أبي بكر، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان، فضيل بن سليمان قال قال حدثنا موسى بن عقبة، هذا حدثنا موسى بن عقبة قال قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق. يقول رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى فيها أبوه فيصلي فيها، وينسب ذلك عن أبيه وعن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني نافع عن ابن عمر، قال البخاري وحدثني نافع عن ابن عمر عن أنه كان يصلي في تلك الأماكن، كان يصلي في تلك الأماكن. وسألت سالما فلا أعلم إلا وافق نافعا. يقول سألت سالما فلم أره إلا وافق نافعا بتعيين الأماكن ومعرفة عبد الله بن عمر لها. نعم. إلا أنه مختلف في مسجد بشرف الروحة، اختلف في شرف الروحة هل صلى فيه أو لا. شرف الروحة قريب من المدينة، يجي 3 كيلو عن المدينة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة النافي أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر في حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريقة وحج أو عمرة أبت من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، ثم يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كسب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفه حين يعتمر. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينزل بذي الحليفه اذا خرج الى حج او عمره ينزل بذي الحليفه ويحرم منها تحت سمره في موضع المسجد تحت سمره عند سمرات في الموضع هناك السمره الشجره شجره كبيره يستظل بها ويصلي تحتها عليه الصلاه والسلام ثم يحرم من ذلك المكان. واذا كان طريقه من غزو او شيء على ذي الحليفه اناخ في تلك الصحرات وهذا لكن جاء السيل وشال الاماكن هذه كلها واعماها الله تعالى عن الناس الحمد لله هذا منه الله على الناس الا تعبد من دون الله. جاء السيل وشال الحجار المسجد الحجار والمسجد والسمرات وغيره كلها شالها الوادي. فإذا ظهر من بطن واد أناخ الوضع على التي على شفير الوادي. إذا ظهر من بطن الوادي أناخ على جال الشفير الوادي عند حجرات هناك عند سمرات سمرات شجار كبار. نعم. فعرس يعني ينام حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس عند المسجد الذي في حجارة. وليس عند المسجد الذي في حجارة الآن ليس عنده. نعم. قال ثم قليل يصلي بعد عبد الله بن عمر في بطنه كتب. يقول كان عبد الله بن عمر يصلي في الأماكن التي يصلي فيها في الوادي أيضا نفسه وعند الحجارة وتحت السمرات لكن شيء لا تأتي كلها بحمد الله. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك أين تقوم بالمسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله أن ابن عمر رحمه الله كان يتتبع مساجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذي الحليفة مسجد كبير جدا ذي الحليفة اللي يحرم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كبير جدا وأحيانا يحرم من نفس الوادي إذا رجع من مكة أو من غزوة أحرم جلس في نفس الوادي هذا ثم صلى فيه الأوقات. وكان ابن عمر يعلم هذا كله يعلم الأماكن التي يصلي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك سالم ثم عميت على الناس ما حد يدري أين هي ولا من ذن. لكن يقول إنه مختلف في شرف الروحة شرف الروحة 3 كيلو عن المدينة هي قريبة من ذي الحليفة يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصبح بذي الحليفة ويزات فيها ويجل هو يجلس ينام في شرف الروحة فإذا نعرس وأصبح الصباح ذهب إلى المسجد الذي يصلي فيه كبير جدا مسجد الحليفة كبير جدا لكن في مسجد صغير كان ابن عمر يصلي فيه ويقول إن النبي كان يصلي في هذا الله أعلم. فالشاهد إن البركات والتبرك بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو بآثاره بعدما انتهى فلا يجوز خصاصا لأنها من خوائص الرسول من خصائص الرسول وجمع السيوطي 500 خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يستعملها أو يقلدها أو يقول أنا بفعل كذا لأنه تقليد الرسول أو كذا نقول لا هذه من خصائص الرسول فلا يمكن لأحد أن يأخذها تشريعا لا يمكن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.